حكم فعدل وأعطى فأجزل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فإن أحكام الشريعة الإسلامية كما ذكرت سابقا تدور على محور حفظ المصالح الخمس، وهي مصلحة الدين والحياة والعقل والعرض والمال. فأحكام الشريعة الإسلامية كلها تدور حول هذا المحور. لا بد من أي حكم شرعي أن يكون هدفه حفظ أحد هذه المصالح الخمس الرئيسة، فأولها مصلحة الدين. ولذلك حرم الله عز وجل من أجل حفظ الدين حرم الشرك الأصغر والأكبر والكفر القولي والفعلي والاعتقادي وغير ذلك. ومن أجل حفظ الحياة حرم الله سبحانه وتعالى القتل، قتل الآخرين بل وقتل النفس والانتحار وغير ذلك. وكل السموم والأدوات التي تقتل الإنسان فهي محرمة إلا في حالة أمر الله عز وجل بالقتل في سبيله. وحرم الله عز وجل من أجل حفظ العقل، حرم الله عز وجل كل ما يؤذي العقل أو يذهبه كالخمر والمخدرات وما شابهها من مواد ضارة. ومن أجل حفظ العرض حرم الله الزنا وحرم القذف والاعتداء على أعراض الآخرين. ومن أجل حفظ المال حرم الله عز وجل السرقة والبغي والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل في كل أوجه هذه الأمور. إذن مصالح خمسة يدور حولها شرع الله عز وجل، ونحن اليوم مع المصلحة الثالثة ألا وهي حفظ العقل. من أجلها حرم الله عز وجل الخمر. الخمر ذلك المشروب الضار الذي كثر انتشاره بين المسلمين اليوم اقتداء بكفار الأرض وأعداء الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم عن المسلمين في آخر الزمان: إنهم يتبعون سنن الكفار خطوة بخطوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله المسلمون إلا من رحم الله. فهذه الخمور يشربها أعداء الله عز وجل كأنهم يشربون ماء. ومن كثرة ما يرى المسلمون ذلك في الأفلام والتمثيليات والمسلسلات والأغاني وغير ذلك، صار المنظر عندهم مألوفا. وصار كثير منهم عندما يرى هذا المنظر لا ينكره، بمجرد إنكار في القلب لا ينكره، ينظر إليه ولا يخطر بقلبه أن هؤلاء يعصون الله عز وجل ويشربون ويرتكبون إثما من أكبر الكبائر. هذا إذا لم يتلبس المسلم بالشرب، بمجرد أنه لم ينكر ذلك في قلبه فقد اشترك في المعصية ولو بشيء ما. فإذا أقر ذلك بعد ذلك ازدادت خطورة الأمر، وإذا مارسه وشربه ازدادت خطورته أكثر، حتى يصل إلى مرحلة أنه يدافع عنه، بل ربما أحل ما حرم الله فوصل إلى مرحلة الكفر. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه الآية تحتمل معنيين: المعنى الأول أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر فلا تتبعه بخطواتك فإنك سيأمرك بالفحشاء والمنكر. القول الثاني والمعنى الثاني أنه من تبع خطوات الشيطان صار هو يعني التابع للشيطان الإنسان يصير داعية إلى الضلال. أولا يكون مقتديا ثم يصير إمام ضلال إماما. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء والمنكر. أول شيء يتبع الفحشاء والمنكر ثم يصير داعية إليها فيأمر الآخرين بأن يفعلوها، كما يحصل مع شاربي الخمر والمخدرات ولاعبي الميسر والزنات وغير ذلك من العصاة. أول شيء يكون مستترا فيها وخائفا منها، ثم يقل حياؤه بعد ذلك، ثم لا يبالي بأن يذكرها بين خلص أصحابه، ثم بعد ذلك لا يبالي بأن يراه الناس إن لم يكن هناك قانون يردع، فإنه لا يبالي بأن يتحدث، وبعد ذلك يصير داعية ضلال، ثم ينتقل إلى المرحلة الأخيرة فيصير هو الشيطان بعينه، فيصير محللا لما حرمه الله ومحرما لما أحله الله، فيقع في الكفر والعياذ بالله. هكذا تكون الخطوات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرك من البداية، من البداية عندما كان الناس في الجاهلية يشربون الخمر أكثر من شرب الماء، وكانوا يفتخرون فيها، ويدعى بعضهم إلى المجالس من أجل الشرب وما يتبعها من الذبح للأنصاب والتعاطي بالأزلام، وهي كلها من أنواع الشرك والأقداح وما شابه ذلك، يعني فهو قمار وميسر وزنا مختلط مجلس بعضه ببعض. فلما جاء الإسلام كيف يخرج هذه العادة السيئة من قلوب الناس؟ جعلها بالتدرج. عندما بدأ كما يقول أحد العلماء يحل العقدة الأولى، عقدة العقيدة الإسلامية، عقدة الإيمان، التصديق. عندما تصدق أنت حقيقة بأن الله موجود سبحانه وتعالى، وبأن الشرع لا يكون إلا من عند الله، وبأن القرآن كلام الله، وبأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبأن هناك جنة ونارا، وبأن هناك موقفا بين يدي الله، وبأن هناك صراطا على جهنم، وبأن هناك صحفا تتطاير يوم القيامة فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، إذا صدقت حقيقة التصديق بهذا سهل عليك أن تفعل كل ما يمليه عليك الله عز وجل من أوامر. أما إذا كان هناك خلل في الأساس فكيف تبني في الهواء 10 أدوار وأنت لم تضع أساسا في الأرض أصلا؟ لا يمكن. لذلك بدأ الله عز وجل بتحريم الخمر في ذلك المجتمع السيء بالإشارة، إشارة. قال الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني خلق الله لكم ثمرة النخيل وثمرة العنب لتتخذوا منها أمرين، يعني أنتم تتخذون منها أمرين. الأمر الأول السكر، وهو ما خمر من الأطعمة أو الأشربة، والرزق الحسن. فالمؤمن بحسه المرهف يعلم أن إذن السكر هو رزق غير حسن، فما دام قسمه الله إلى قسمين سكر ورزق حسن، إذن هذا ليس رزقا حسنا، فيبدأ بالتفكر في هذا الموضوع. هذه المرحلة الأولى من مراحل التحريم، وهي دغدغة القلب وتحريك الفكر في موضوع أن السكر ليس رزقا حسنا. لذلك سيدنا عمر انتبه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فسألوه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا كثير من الأمور التي حرمها الله قد لا تخلو من نفع، ما قد يكون فيها 1%، 2%، 10%، ولكن التحريم يكون للغالب، يكون للغالب. كما أن القوانين التي تسن أحيانا بعض الناس يتضايقون منها، ولكن هي للمصلحة العامة تكون مصنوعة. وكما يقول العلماء: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فما هي المنافع التي نتخذها وإثمهما أكبر من نفعهما؟ ما هو النفع الذي يحصل. قد يحصل نفع في البيع، يحصل نفع في الشراء، يحصل نفع مؤقت في التدفئة. الذين يشربون الخمر في البلاد الباردة يقولون نحن نستدفئ بها، هي لأنها مخادعة. عندما يشرب الإنسان الخمر تتسع شرايينه فتتدفق الدورة الدموية فيها فيشعر بالدفء، ولكن بعد قليل وبعد انتهاء المفعول ستتقلص مباشرة مؤدية بعد فترة من الزمن إلى تصلب الشرايين وإلى إحداث الجلطات في الدم وإلى تضرر القلب وتشمع الكبد وإفساد الكلى وتلف المخ والقرحة في المعدة والدوالي في المعدة والأمعاء، أمراض كثيرة يترتب عليها. إذن هذا خداع، فهو نفع مؤقت. لذلك قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. فالمؤمن عندما يسمع هذا بعد أن دغدغ عقله في الآية الأولى سكر ورزق حسن، هنا يقول إثمهما أكبر من نفعهما، إذن الأولى لي أن أترك. قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كان العرب لهم أوقات إدمان، يشربونها في الصبوح ويشربونها في الغبوق، يصبحون ويعني يشربونها في الصباح والعصر، لهم أوقات محددة كما نشرب، من دون تمثيل وتشبيه، كما نشرب الشاي في أوقات معينة أحيانا أو نتناول الطعام في أوقات محددة، كان لهم أوقات محددة يتناولون فيها الخمر ويعاقرونها، فصار عندهم إدمان. فكيف يكسر الله قاعدة الإدمان هذه؟ جعل صراعا بين النفس المؤمنة، بين أن تزاول مهنة شرب الخمر في وقت محدد وبين أن تزاول أداء الصلاة في الوقت المحدد الذي فرضه الله. الإنسان لا يستطيع أن يشرب الخمر ثم يفيق منها إلا بعد فترة طويلة، الفترات بين الصلوات قصيرة، صبح ظهر عصر مغرب، ليس هناك وقت طويل إلا من العشاء إلى الفجر. فصار الناس خوفا على صلواتهم يتركون الخمر ويؤجلونها إلى الليل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فصاروا يؤخرونها، فانكسرت حدة الإدمان. عمر رضي الله عنه لم يكتفي بهذا، إلى الآن لم يأتي التحريم القاطع. قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية الأخيرة القاضية التي قال الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا. لاحظ النداء يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدقتم بالله. أنا لا أتكلم مع الذين لم يصدقوا، الله تعالى يخاطب الذين آمنوا، يقول أنا آمنت، أنا صدقت أن الله تعالى هو وحده المشرع، وإذا أنزل حكما فما علي إلا أن أقول سمعت وأطعت. يقول لك الله يا أيها الذين آمنوا. إذا لم تكن لا تريد التصديق، لا تريد أن تلتزم، إذا أعلن أنك غير مؤمن. فإذا قلت غير مؤمن إذا لن نبحث معك في قضايا فرعية، سنعود معك إلى الأساس. ولذلك تحزن اليوم، تحزن حزنا شديدا عندما ترى واقع كثير من الأمة الإسلامية وبعدها عن الدين، كأنه لا يوجد آخرة، يتعاملون مع الدين كأنه لا يوجد جنة وكأنه لا يوجد نار، كأنهم عادوا إلى الجاهلية الأولى. مسلمون طيبون أخلاق، يعني عندهم طيب في القلب، ولكن بعدهم عن الدين صار عجيبا، غفلة مطبقة أو عدم إيمان، الله أعلم ما هو الشيء الذي قد حصل. لذلك تحزن عندما ترى يعني الدين في وادي والناس صاروا في وادي آخر، إلا من رحم الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، الخمر معروفة والميسر معروفة، وهو القمار بأنواعه، والميسر بعض البرامج التي تكون في التلفزيون الآن فيها قمار والناس يفرحون بها ويتفرجون عليها، ينظرون إليها ويسرون بها، وهي قمار علني أمام كل الناس، وكل واحد إلا من رحم الله وأفهمه الله الدين يتمنى أن يكون مشاركا في ذلك البرنامج، فهو يبدأ بربح حلال مثلا يعطيه مقابل شيء يفعله، يجيب عن سؤال أو كذا، ثم بعد ذلك يقامره على هذا المال الذي حصل عليه فيقامره، إما أن يربح ويزداد وإما أن يخسر. وما هو القمار غير ذلك؟ هذا قمار وميسر وأكثر من برنامج على هذا المنوال. فعله الكفار ففعلناه كما فعلوه، وهذا شيء عجيب فعلا أن الناس اليوم لا يفكرون في هذه الأمور. عندما تكلمهم أن هذا قمار كأنك صببت عليه ماء باردا فصحى من غفلته وهو نائم، أين أنا وما الذي يحصل من حولي؟ هكذا تماما. ولذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. نائم أنت الآن في حلم ترى مناما، ولكن عندما يأتيك ملك الموت فجأة ترى أمامك ملك الموت، فبصرك اليوم حديد قوي، رأيت عالم الآخرة والبرزخ، تقول يا ليتني. ولكن لا ينفع يا ليتني هناك، هنا أنت عليك أن تصحو في هذا الاختبار الذي أنت فيه الآن، حتى عندما يأتي ملك الموت تكون صاحيا له، تكون مجهزا. المهم، الخمر معروفة والميسر معروف، والأنصاب والأزلام هي الأصنام الذي كانوا يذبحون لها، والأزلام هي عبارة عن خشبات مكتوب عليها افعل أو لا تفعل أو فارغة ليس عليها شيء، يضعونها في كيس، ويأتي أحدهم إذا أراد سفرا أو زواجا أو كذا يأتي إلى الصنم فيذبح له، ويأتي إلى الكاهن فيقول له: مد يدك إلى الكيس وأخرج منها، فيخرج منها قدحا، فإذا قال له افعل يذهب أو يتزوج أو كذا، لا تفعل لا يفعل. إذا كانت الفارغة الغفل يعيدها ويمد يده مرة ثانية إلى الكيس وهكذا، هذا شرك وكفر. فقرن الله الخمر والميسر مع هذا الكفر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يكفي للمؤمن أن يقال له هذا من عمل الشيطان ليقشعر جلده ولينتفض بدنه وليشمئز فؤاده فيبتعد عنه. من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه يعني تجعله في جانب وتكون أنت في الجانب الآخر، هذا معنى اجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه جدا لعلكم تفلحون. انظر إلى كلمة لعلكم تفلحون، فيها ترغيب مع الترهيب، لعلك تصير من أهل الفلاح من أولياء الله الصالحين. إنما يريد الشيطان هنا، يريد الله عز وجل أن يبين لك كيف يغويك الشيطان وما هي الأهداف المترتبة على هذه المعاصي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وكان يكفي للمؤمنين في ذلك اليوم بعد أن دخل الإيمان بشاشة قلوبهم، يكفيهم أن يقال لهم: إن الله حرم الخمر، وإذا بسكك المدينة يسيل فيها الخمر كأنه الماء. كل واحد عنده دينان كبيرة مخزنة في البيت، فكفى لهم أن قرأت عليهم هذه الآية: وإذا بالدينان تكسر، وإذا بسكك المدينة تسيل فيها الخمر في الشوارع. هكذا كان إيمانهم بالله. واليوم يعود المسلمون إلى الجاهلية خطوة وراء خطوة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخمر تحذيرات عجيبة جدا. أول واحدة يقول مثلا: لعن الله الخمر، 10 شغلات 10 أشياء، لعن الله الخمر، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، آكل ثمنها، 10 كلهم ملعونون من الله سبحانه وتعالى، يعني مطرودون من رحمته، لأنهم لهم صلة ما بهذه الخمر. انظر كيف يحرك الإيمان عليه الصلاة والسلام، فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. بعض الناس يقول: أنا لا أشرب ولكن أجلس معهم تسلية. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، يقول عليه الصلاة والسلام في تحذير آخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي رواية ثالثة يقول: من شرب الخمر سلب منه الإيمان كما ينزع الإنسان القميص من رأسه، يخرج الإيمان منه حتى يتوب إلى الله عز وجل فيعود إليها. ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها لا يشربها في الآخرة. وقد ورد في أحاديث أخرى أنه من شرب الخمر، ولو نقطة واحدة، من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن مات وفي مثانته شيء منها، يعني قبل أن تخرج من جسده تماما، قبل أن يصفيها الجسم، من مات لا يدخل الجنة. وإن مات قبل 40، قبل 40 ليلة، يعني من شربها بعد قبل مضي 40 ليلة، مات ميتة جاهلية. أي تشديد أكثر من هذا؟ يقول إنسان: أنا لا أشرب الخمر. الخمر كما يقول بعض المتفلسفين من أهل زماننا الذين يتنطعون ويتفيهقون ويظنون أنهم يخادعون الناس، يقولون الخمر التي ذكرها الله هي التي كانت في ذلك الزمان، فهي عصير العنب والتمر فقط. أما هذه التي تسمى البيرة، ولا تسمى الويسكي، ولا تسمى كذا وكذا، فهذه ليست خمر. قال عليه الصلاة والسلام: يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات. يعني الخمر تدار، والمغنيات يغنين، والموسيقى تعزف. قال: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. ومن أجل أن يريحك من هذه القضية كلها قال: كل مسكر خمر، كل مسكر، سميه ما شئت أن تسميه، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. هذا نص قاطع من النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا يجادلك إنسان فيتفلسف عليك ويخدعك بأن هذه ليس فيها شيء. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هذه حفاظا على عقلك، وحفاظا على دينك، وحفاظا على أخلاقك وأخلاق المجتمع، وحفاظا على صحتك من كل النواحي. وكذلك يلحق بها المخدرات، فالمخدرات لا تقل ضررا عن الخمور، بل هي ربما تكون أخطر، وخاصة المخدرات التي تسبب الإدمان بسرعة. فبعض المخدرات والعياذ بالله من أول جرعة يصير الإنسان فيها مدمنا، وإذا صار وقت تناولها ولم يفعل شعر بأنه يريد أن يتمزق، وربما مزق نفسه، وربما آذى من حوله أو آذى نفسه والعياذ بالله. فإخواني، علينا أن ننتبه لأولادنا ولأنفسنا ولشبابنا. فشباب الأمة اليوم بدأوا بالانحراف، بدأوا بالانحراف وراء أولئك الذين لا خلاق لهم في الآخرة. وأخطر شيء على الشباب 3 أمور. يقول أحد الشعراء: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ ما معنى ذلك؟ يعني إذا كان إنسان شابا وفارغا، لذلك سيدنا عمر يقول: أكره أن أرى الإنسان سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، فارغ. هذا الفراغ يأتيه آلاف الشياطين ويوسوسون له من شياطين الإنس والجن: افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا، ويؤثرون في عقله ويؤثرون في فكره. فتارة يحرفونه باسم العقيدة، وتارة يحرفونه باسم الدين حتى، فيأتي بأفكار ضالة تهدد أمن المجتمع، كما يحصل الآن مع كثير من الشباب، حيث انحرفوا من وراء أفكار ضالة هدامة، فيقتلون الناس ويفجرون الأماكن ويفعلون أشياء لا يرضى بها الشرع، وهم يظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله، يظنون أن هذا هو الجهاد في سبيل الله. ولو قرأوا الفقه وتعلموا عند العلماء لعلموا ما هو الجهاد في سبيل الله، وكيف يكون الإخلاص فيه، وما هي شروطه، وما هي أهدافه، وكيف يقام هذا الحكم الشرعي بالطريقة السليمة. إذن وتارة يحرفونهم بالمخدرات، وتارة يحرفونهم بالهروب والشرود من المدارس والدراسة، السر كله في الفراغ. لذلك ينبغي لنا أن ندرب أولادنا من الصغر على ملء الفراغ بشيء نافع، إما قراءة أو رياضة، رياضة يمارسها الإنسان فيستفيد منها في جسده وكذا، إما مهنة يقوم بها، أي شيء مفيد، أي شيء مفيد. المهم أن لا يكون الشاب فارغا، إن الشباب والفراغ. والمصيبة الثالثة اجتمعت مع هؤلاء والجدة، يعني يجد مالا ينفقه فهو غني. لذلك هؤلاء الشباب الذين ترونهم يفعلون الأفاعيل في السيارات، ما الذي يسبب لهم؟ سيارات، معهم سيارات جديدة فخمة، وهو شاب أرعن ليس عنده عقل مدرك وواعي، يتسبب بقتل نفسه وزملائه والآخرين ولا يبالي بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، لأنه لا يدرك قيمتها. نشأ على أنه عنده الجدة، فشاب فارغ يملك مالا يشتري به مخدرات، يشتري به خمور، يرتكب به الفواحش، يسافر به هنا وهنالك. هذه هي الخطيرة، مفسدة للمرء أي مفسدة. لذلك إخواني أنصح نفسي وإياكم بأن نعيد الحساب مع الإيمان أولا، فالإيمان بدأ يتخلله الشك. كثير من الناس بدأ الإيمان عندهم يتخلله الشك، كأنهم لا يؤمنون. هذا السلوك هو الذي يحكم. نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ونعتقد أن الناس كلهم إن شاء الله مؤمنون وممتازون وطيبون وصالحون ويتأثرون بالكلمة الطيبة، ولكن هذا وحده لا يكفي. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من عمل الصالحات. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا لم يصلح الجسد كله يدل على أن المضغة لم تصلح، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أسأل الله لي ولكم المغفرة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين، آمين. صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.